وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشى ذا ما غشى والمؤتفكة أهوى فغشى ذا ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى أزفت الآزفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر

فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وضجعنا لعض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان من أرض الإسلام عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع فضيلة الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، وهذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات في ختام هذه الأمسية الدينية المباركة والتي نقلناها لأسماع حضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين. اللهم اجعل بأسنا على